الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين السامعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب القصص، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، قامت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم، ننتبه لهذا الحديث وما اشتمل عليه من العلم والأحكام. قال أبو هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، اقتتلت امرأتان من هذيل، وهاتان المرأتان كانتا كما ورد في بعض الروايات جارتان، والمراد يعني زوجات لرجل واحد، والعرب تطلق الجارة على من اشتركت معها في بعل واحد. فاقتتلتا يعني تشاجرتا، وكلاهما من هذيل. هذيل بطن بطون العرب، وهي التي ينتسب إليها عبد الله بن مسعود. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، والحجر لا يقتل غالبا، ولا يقتل، لا يقتل غالبا، فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت المرأة وقتلت الجنين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحاكموا إليه حتى يقتص للمجني عليه من الجاني. والظاهر أن القتل كان خطأ، لأن رمتها بحجر، والرمي بالحجر لا يقتل غالبا، لكن قتلها، وبهذا نعرف أنه إذا ضرب شخص شخصا بآلة لا تقتل غالبا، أو كان لا يقصد قتله، إنما أراد أن يقتل الطائر فقتل ذلك الشخص، فإن هذا يعتبر من القتل الخطأ. إذن يعرف القتل الخطأ بكم؟ بأمرين. الأمر الأول أن لا تكون الآلة المستخدمة تقتل غالبا. الأمر الآخر أن لا يكون القاتل قد قصد القتل، إنما أراد شيئا ووقع شيء آخر. مفهوم؟ طيب، نحن نريد نشرح الحديث شيئا فشيئا، نتكلم على ألفاظه ثم نأخذ الأحكام العامة منه. إلى الآن مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب، بأي شيء قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحكومة؟ قضى بالدية. قضى بالدية، الدية بالتخفيف. قضى بالدية على من؟ على عاقلة المرأة الجانية التي قتلت أختها بالحجر. بأي شيء قضى عليها؟ ما هي الدية؟ بغرة عبد أو وليدة. وقضى أيضا بأن تركت هذه المرأة المقتولة لمن؟ لولدها ومن معه. وقضى بالدية على عاقلة تلك المرأة الجانية. فاستفدنا من هذا عدة أمور: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص، بل يجب إيش؟ الدية. وأن دية الجنين غرة عبد أو وليدة. وأيضا أن الدية إنما تكون على عاقلة الجاني دونه. وفيه أن الميت إذا مات وله مال فإنه يرثه ورثته. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل؟ فمثل ذلك يطل. يعني هذا الجنين لا أكل وما شرب ولا نطق ولا استحل. نطق معروف، وأكل وشرب معروف، إيش معنى استحل؟ يعني ما صرخ كما يصرخ الطفل إذا ولد، بل كان في بطن أمه ونزل ميتا. فمثل ذلك يطل، إيش المعنى؟ هيهدر، لا قيمة له ولا غرمة على من أتلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بالكهان لأن الكاهن هو الساحر، والساحر هو الذي يأخذ بكلامه، هو الذي يزور الباطل. وهذا الشخص بهذه الكلمات أراد أن يعارض الشرع، والساحر بفعله يعارض الشرع. ويحتمل أنه سماه، جعله من إخوان الكهان لأنه سجع سجعا أراد أن يزوق الكلام ويسحر به ألباب الناس ويقولون هذا كلام سليم. والكلام الذي يؤثر في الناس ويجعلهم يتبعون ذلك الكلام يقال له في لغة العرب سحر، إن من البيان لسحر. والظاهر أنه يزع هذا وهذا، كل من عارض الشرع بأمور يفعلها ففيه شبه بالكهان، سواء كان بكلام أو بأمور أخرى. وكذلك هذه الكلمات وهذا السجع الذي أراد أن يصرف به الناس عن الحق فيه شبه بفعل الساحر الذي يسحر الناس بكلامه الذي يزوره لأجل أن يعارض به الحق. نعم. يؤخذ من هذا الحديث جواز رفع الخصومة إلى الإمام الأعظم، من أين أخذنا؟ على اختصمتا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول له عمال وله أمراء وله من يقضي بين الناس تحته، فهذا فيه جواز أن يرفع الشخص مظلمته إلى الإمام الأعظم، والخصومة بينه وبين غريمه إلى الإمام الأعظم مع وجود نواب لهذا الإمام من قضاة وأمراء. وفي هذا الحديث من الأحكام أن دية الجنين غرة عبد أو أمة. والجنين ما هو؟ ها؟ جنين؟ ها؟ كل ما كان في بطن المرأة من ذكر أو أنثى وقد بلغ 4 أشهر فأكثر، هذا يقال له إيش؟ جني. وفيه أن دية الشخص على عاقلته، يعني لو جانا شخص في قتل خطأ، يعني جنى وقتل شخصا قتلا خطأ، فالدية على من؟ على عاقلته دونه. نعم. وفي أن القاتل لا يجب عليه شيء من دية الخطأ، وقد أسلفنا ذلك. وفيه أن دية هذه المرأة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لورثتها. يعني ما جعل النصيب من الدية لعاقلتها، إنما جعلها لورثتها. وفي هذا الحديث دليل على المنع من التشبه بالمخالفين من المشركين وأهل البدع عموما، يعني فيه عيب من تشبه بالمخالفين من المشركين والكفار وأهل البدع. نعم، هذا ما يستفاد من الحديث. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. نعم، في هذا الحديث تحريم الاعتداء على الغير، فيه تحريم الاعتداء على الغير، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على العاض. وخلاصة هذه القصة أن رجل عض يد أخيه حتى آلمه، فما كان من المجني عليه إلا ونزع يده من فم ذلك العاض فسقطت ثنيته، يعني الأسنان التي تتقدم ثنيتان المتقدمتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه من عض يد أخيه فيما إذا تشاجر شبهه بالفحل، والفحل من الحيوان، فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. أولا لأن الإنسان مأمور بتخليص نفسه من الأذى، والرجل قد عض في يده فنزع يده فخرجت معها أسنان العاض. هذه الأسنان من أتلفها؟ أتلفها المجني عليه، لكن لم يقصد بذلك إتلافها، إنما قصد تخليص نفسه من الأذى والألم. وهنا تأتينا قاعدة لعلنا ذكرناها في مجالس أخرى، وهي أن كل تلف ترتب على شيء، كل تلف ترتب على فعل مأذون فيه فإنه هدر لا ضمان فيه. نعيد هذه الفائدة، هي قاعدة في الحقيقة، كل تلف ناشئ من فعل مأذون فيه فإنه هدر لا ضمان فيه. الآن الإنسان مأمور بتخليص نفسه من الأذى ولا غير مأمور؟ مأمور، لا ضرر ولا ضرار، عض يدك وما في إمكان أن تخلص نفسك إلا بإيش؟ بأن تجر يدك منه. فجر يده منه وهو يريد أن يخلص نفسه، فخرجت أسنان العاض مع جذب يده من فم ذلك العاض، فإن هذه الأسنان التي تلفت لا ضمان فيها، أولا لأن العاض معتدي، ولأن المجني عليه غاية ما فعل جذب يده من فم ذلك العاض، وهذا فعل مشروع ومأذون له فيه، فما ترتب عليه من التلف يعتبر هدرا لا يلحق فيه الضمان. ويشبه هذه الصورة ما لو مر شخص بين يديك وأنت تصلي، مر بينك وبين سترتك فدفعته دفعا شديدا وأنت تريد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع هذا المار، فوقع فانكسرت رجله، فهذه الجناية هدر لا ضمان فيها. ومثل هذه الصورة أيضا ما لو ما لو ها لا ما لو اطلع شخص على أهل بيت من ثقب ففقه عينه فإنه لا دية ولا قصاص، لأن هذه العين كانت محترمة فلما تعدت زال عنها ذلك الاحترام فصارت إيش جانية، والجناية لا بد من مدافعتها، ودفع العين لا يكون إلا بإلحاق الأذى بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر إلى قوم إلى أهل بيت من ثقب ففقه عينه فلا دية ولا قصاص. وفي إثبات الدية في الأسنان، ها فيها دية ولا ما فيها دية؟ من أين نستدل على أن فيها الدية؟ قال لا دية، والشيء لا يمكن أن ينفى إلا وهو ثابت، صحيح ولا لا؟ قال لا دية يعني على لا دية في إتلاف هذه الأسنان في هذه الصورة، معناه أن الأسنان تودى، ومن أزال أسنان الغير عمد إلى أسنانه فخلع منه عدوانا فإنه يلزمه إيش الدية إذا عفى الرجل عن القصاص. طيب، اقرأ. رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فهز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. نعم، في هذا الحديث فوائد، لكن في مطلع الكلام على هذا الحديث نشير إلى فائدة إسنادية، وهي أن الحسن البصري ثبتت روايته عن الصحابة بلا مدافع، لأنه صرح في هذا الحديث أنه حدثه جندب. إذن الحسن وإن كان فيه نوع تدليس، إلا أنه إذا صرح بالسماع والتحديث فإنه تقبل روايته عن الصحابة، وهنا صرح بالتحديث فقال حدثنا، ففيه إثبات رواية الحسن البصري عن الصحابة. وفي هذه القصة فوائد، منها تحريم قتل النفس، وأن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، خاصة إذا كان عدم الصبر يؤدي بالعبد إلى التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل قطعت يده أو رجله، يده في القتال، فجزع ولم يصبر فحزها حزا يعني بالسكين، فلم يرق الدم، يعني من قطع الدم حتى مات فهو في الحقيقة وإن لم يقتل نفسه مباشرة إلا أنه تسبب في قتل نفسه، والتسبب يقوم مقام المباشرة. هو يصبر ويعالج ويعالج، فإذا مات فقد مات بيد الله، لكن كونه يقطع الإيد حزه وحزن، ولعله في هذا الحز قطع شريانا كبيرا فنزف الدم حتى مات. فبعض الناس قد يبتلى بمرض عافانا الله وإياكم ولا يصبر عليه ولا يحتسب الأجر عند الله ويجزع فيهلك نفسه فيكون قاتلا للنفس، وهذا كثير في الناس. نعم. وفيه تحريم اعتداء الإنسان على نفسه أو على أي عضو من أعضائه. كثير من الناس يتصرف في أعضائه ويبيع ويشتري، كل ذلك لا يجوز، حرام بالاتفاق. كون يعتدي ويبيع شيء من أعضائه هذا لا يجوز، لأن هذه الأعضاء ليست لك. وقد يتعجب العامي وطالب العلم المبتدئ يقول كيف لي وهي لمن؟ طيب هذه أعضائي، هذه كليتي وهذه كبدي وهذا، كيف؟ نقول أنت مستخلف عليها وليست ملكا لك، صحيح؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كمنكم رحيم، فلم يجعل لك ولاية على أعضائك حتى تقطع ما تريد. الذي أهم من ذلك مالك، ليس لك أن تتصرف فيه، فملكك إن كان هنالك تمليك ملك ناقص، هذا المال تملكه لكن ليس لك أن تحرقه ولا أن تبذره، كل ذلك حرام، إذن هذا ملك ناقص. أما الله سبحانه وتعالى مالك لخلقه ومالك لما ملكه سبحانه وتعالى. نعم. ومن قال، وما يدل على عظم عدوان المسلم على نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدي حرمت عليك الجنة، وهذا يدل على عظم العدوان على النفس. طيب، من يشرب الدخان ويشرب السموم ومن يشرب هذه الأشياء التي تؤدي إلى التهلكة، هو من جنس إيش؟ من جنس هذا، يعلم أن هذا الشيء يضره ويسبب له الأمراض الخطيرة ومع ذلك يصر على تعاطيه. واختلف أهل العلم في قاتل النفس عمدا، فجمهور أهل السنة على أنه عذابه عذاب عظيم شديد لا يقدر قدره إلا الله، وقال بعض أهل العلم يخلد في نار جهنم أبد الآباد، حاله في ذلك حال من مات كافرا. لكن الذي عليه جمهور أهل السنة هو الذي ذكرناه آنفا. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكم في النسخ كتاب الحدود؟ ها؟ كتاب الحدود، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتربوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء ساقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد المنع، ولذلك يسمى البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول. وسميت العقوبات المقدرة على بعض الجنايات حدودا لأنها تمنع من ارتكابها، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل للجرائم عقوبات، وسميت هذه العقوبات عند الفقهاء بإيش؟ بالحدود، لأنها تمنع من ارتكاب الجرائم. قال تعالى: ها لا، ما ذكر الحدود، ماذا قال عن القصاص؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة يعني إذا اقتص من الجاني، فإن ذلك إذا قتل القاتل واقتص منه فإن ذلك فيه حياة. كيف ذلك؟ لأن الناس إذا علموا أن القاتل يقتل فإنهم ينزجرون عن قتل الناس. إذن ما هي الحكمة من مشروعية الحدود؟ الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يكف الناس عن الجرائم، واضح؟ إذن الحدود هي عقوبات مقدرة في الشرع على بعض الجرائم التي جعلت لها حدود عقوبات خاصة، وهنالك جرائم ليست لها عقوبات مقدرة اكتفاء بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي. قال: وعن أنس ابن مالك قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، وهما قبيلتان من قبائل العرب، طيب إذا كان الجريمة ليس لها عقوبة مقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله فإن القاضي يقوم فيها بالتعزير. إذا ما هو التعزير؟ عقوبة ليست منصوص عليها ولا مقدرة، ترجع إلى اجتهاد الحاكم، ترجع إلى اجتهاد الحاكم. يضربه أصوات دون الحد، يحبسه، يغرمه، هذه يسمى إيش؟ تعزيرات. وهنالك جرائم ليس فيها تعزيرات ولا عقوبات حدية، فهذه يكتفى فيها بالوازع الطبيعي عن الوازع الشرعي. وفي الحديث مشروعية قدوم الناس على الإمام لأجل مبايعته، لأنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني أصابهم عند دخول المدينة أدواء وأمراض ما تعودوا عليها، وهذه موجودة يعني في دنيا الناس اليوم. إنسان يقول لك: والله دخل على بلد وحصل له تغيير وكذا، ويقولوا كذا ولا يقول إيه؟ ها؟ استوخم هواءه واجتوى تلك البلد، يعني ما ناسبته في الجو. ولذلك بعض الناس إذا دخلوا بلد فإنهم يأتون ببعض أشياء يأكلونها حتى يتقون بذلك تغيير الجو، ليمون أو غيره، معروف هذا. فهؤلاء اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح نوع من أنواع الإبل، وقيل يطلق على لون من ألوان، على نوع من أنواع الألبان التي تكون من الإبل. طيب، وهذا فيه مشروعية التداوي للمسلم، يتداوى، وأن ذلك من الأمور الجائزة، وفي هذا دليل على أن ألبان الإبل فيها شفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل لهم ذلك أمرهم أن يشربوا من لقاح الإبل، ففيه مشروعية التداوي، وفيه أن لبن اللقاح والإبل فيه شفاء، لا سيما في الأمراض التي تحصل بسبب تغيير الجو، وفيه أن الأسباب مؤثرة كما هو مذهب أهل السنة، وإن لم يكن تأثيرها بنفسها، صح ولا لا؟ قال: اشربوا من اللبن، هذا من باب إيش؟ تعاطي الأسباب. نعم الشافي هو الله، لكن لابد من تحرك والتداوي، وهذا من باب تعاطي الأسباب. وأهل السنة يقولون: تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل، بل هو من تمام التوكل، ولأن ترك الأسباب طعن في حكمة الله عز وجل، والاعتماد على الأسباب شرك بالله. هذه كلمات لا بد يحفظها طلاب العلم، أن الأسباب تعاطيها مشروع، وإن لم يكن لها تأثير بنفسها. وفيه أن ترك الأسباب، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وإمامهم، ومع ذلك كان يخرج لابسا لدرعه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلبس لامته في الحرب. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر يعني الشيء الذي يوضع على الرأس يتقي به الشخص ضربات السلاح، وهذا من إيش؟ من أخذ بالأسباب، وهو سيد المتوكلين وإمامه صلوات ربي وتسليماته عليه. وفيه أن ترك الأسباب، أهل السنة يقولون ترك الأسباب طعنوا في حكمة الله، يقول: يا أخي اشرب حتى تروى، وكل حتى يعني تشبع، يقول: لا، إذا قدر الله لي أن أشبع وأن أروى حصل ذلك، سواء شربت وأكلت أو لم أشرب أو لم أكل. نقول له يا أخ هذا غلط، هذا طعن في حكمة الله، كيف يكتب عليك، كيف يكتب لك أنك رويت وشبعت ولم تباشر؟ الأسباب. لو واحد قال له تزوج قال ما في داعي، إذا كان الله يرزقني يرزقني من غير سبب، وإذا فعلت السبب ولم يشأ الله عز وجل أن يرزقني الولد لم أرزق ولدا. إذا تعاطى السبب أصبح لا داعي له وجودا وعدما. نقول له هذا خطأ، الذي وعدك بأن يرزقك الولد أمرك بإيش؟ باتخاذ الأسباب، وهو قادر على أن يأتي بالشيء بلا سبب. وهجزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك، فأمرها بالأخذ بالأسباب، مع أن الله قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير أن تهز، وحتى من غير الشجر، لكن هذا من باب التعليم. ونحن من طريقتنا في شرح الأحاديث أن نذكر جميع ما اتفق لنا من الجوانب. ماذا بقي؟ جاء الخبر الأول المحافظات في أساسه لما قطع النهار جاء بهم. هم ماذا فعلوا؟ اعتدوا على إيش؟ على الرعاة، فقتلوا الرعاة. انظر إلى العدوان، قتلوا الرعاة. وشربوا اللبن وقتلوا الإبل، لم يقابلوا الإحسان إلا بالإساءة، وحاربوا الله ورسوله، لأن هؤلاء رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإبل إبل الصدقة، فالعدوان عليها عدوان على الرب عز وجل. فأرسل في إثرهم يعني تابعهم، أرسل بمن يقبض عليهم فقبضوا عليهم فأتي بهم فربطوا وقطعت أرجلهم وأيديهم من خلاف وسمرت أعينهم وألقاهم في الحرة يستسقون يعني يطلبون سقي الماء فلا يجابون إلى ذلك حتى ماتوا. وكان هذا قبل نزول آية المائدة، وهي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كان هذا قبل نزول هذه الآية، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في درس قادم على التفصيل إن شاء الله. وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.